فضيلة الشيخ، من أوقد نارا قبل الإفطار، هل الدخان المتصاعد منها يضر الصوم؟ لا، الدخان لا يضر الصوم، وكذلك لو تبخر الإنسان فإنه لا حرج عليه، إلا أنه لا يستنشق الدخان، لأن الدخان له جرم، فإذا استنشقه فربما يصل إلى جوفه، أما بدون أن يستنشقه فلا حرج أن يتبخر بالبخور أو أن يوقد النار وما أشبه ذلك. نعم. الأطياب أيضا يا شيخ؟ ها؟ الأطياب تدخل في ذلك؟ كذلك الأطياب لا بأس بها. طيب. الأطياب حتى لو شمها الإنسان نعم فإنها لا تضر، لأنه لا يتصاعد.